العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن، هما زاد مناهل لجيال لتحوش منهم وتعطل. مناهل لجيال الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في هاي الحلقة. استضفنا فيها الأديب والأبي أبوه والبدي والحاج، واللي نتناوله في هاي الحلقة هو موضوع المناهل اللي تشرب منهم الحية. نبقوا بي أبوه والبدي والحاج في هاي الحلقة يعرفنا ويعرف المستمعين الكرام بشنه كلمة المناهل، من منين جاية، وشنه الفرق اللي يعود بين الحسيان اللي تشرب عليهم الحية وبين الأبيان. مناهل لجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. علم كل شيء أفضل من جهله. ما ضروري عن حد قبال يقرأ هذه القراية لين يعرف يغير مولي صحراوي. ما عنده الألات اللي في الصحراء كاملة، هذا قاعد ما هو صحراوي. هذا اللي من عند رقبة تير سنقافي إلين تلحق بو عليبة وصيت من صريبته اللحم يدلي وقضيبات الحلفة وبيرات الحاش. هذا اللي قاعدة في تيرس، راح روح التيرس الكبيرة إلا لبيار، وسمي البير عنه داخل في البار حتى دخل بعيد لين فيه للحق 100 ذراع اللي هي 50 ميطر، وفيها اللي يلحق 25 اللي هي 50 ذراع، وفيها اللي يلحق من الطاولة فوق مقض الماء. ذاك سمعتوا هذا الضركين قالهم كاملين لبيان البير مقري، هذا كامل من بير نظران، هاي لبيان كامل على قده. تعال اللي من عند ميجك تل عادي يجبر في الشماه، وذوك لبيان اللي لاحقين ذاك من الطول عادوا يجبروا في الشين. قالوا الحسيان ما هو لاحق طول البير يغير، حتى هو ملي لا يجبد راجل، لاحق 20 ذراع و30 ذراع و15 ذراع إلى 5 ماطر، هذا كامل يتفاضلوا فيه الحسيان هذا اللي ما هو لبيان. حق الرسمات هذا ينقال لهم الحسيان. حسيان شنو؟ يطاولوا بين هذه العدد اللي قلت لك من الماطر، من 15 متر وذيك في 30 ذراع، ونادر نادر نادر منهم هو اللي لحق 30 ذراع. خالق من الحسيان اللي يلحق 15 ذراع، خالق اللي يلحق 10 ذراع، خالق اللي يلحق وقفتي إلى بدلت توقفه. الوقفة ليش تنقال؟ وقفة الراجل المتوسط، ما هو طويل ولا هو قصير، من عند قدامه إلى رؤوس أصبعه ينقال لها وقفة، من عند قدامه إلى رؤوس أصبع أيديه ناقتهم الفوق هذه ينقال لها وقفة. في الحاسي لكن الحاسي فيه وقفة، فيه وقفة والله، فيه التوقفات. إذن عنهم كانوا يعبروها اللاب طول الراجل قال لك فيه وقفتين والله، فيه والله وقفة والله وقفة ونص والله التوقفات والله 4 وقفات والله. هذا النوع هو اللي قالوا الحسيان قصار شوي. خديات العقالي وغالبا فيهم يعودوا لك هدا على صر السيد اللاقد حلواد والله قاعد أنشيش هماتي المظار يدخل الأنشيش اللي ما هو الخليج يرضى أنشيش من الواد، وعدوا فيه ذوك العقالي اللي يمضوا الخريف ويمضوا الشتاء ويمضوا غدر من تيفزكي، وحتى هماتي لا طوالة الوحدة منهم تعود وقفة وشوي تمغيط تراجل وشوي وينجهروا ويرتبطوا أفامهم تشرب منهم الحية في الخريف. ذاك سمعت وهذا ينقال لهم العقالي وينقال لهم تيلماس. الاسم العقلة وتيلماس ذرك لا فرق بينهم، الا اللي يبغى يقول عقلة واللي يبغى يقول تيلمسي. الا العقلة تعود منت ويدخلوها واحدين من هاو الحسيان اللي كنا نقدروا قبيل ويفرق عليهم، هم اللي تيلماس قصارات وينجبر الماء تحت حتى وينجبر الفوق حتى الا التراب وشرابها. العقلة حتى هي عيات تعود ما تطوال حتى الا اذا خاف عليها حد من الطيح ترابها يزرفها، وقد يزرفها الا على ذراعين. هذاك ذرك المحل فيه إلا كان العقلة بيضة والله واقفة، إذا عدت واقفة ما عينها قاع في الظرف أسوكم، وإذا عدت بيضة تقبض لها الناس وتمشيها كوابير للصبط والخشب وذا كامل وتطويها من عندك عرها إلى فمها. والله تقبض لها سرساق هذا لك حد صفي وتطويها بذاك السرساق وتبقى منت فماتي منين تشرب ورد إلا جهة تبدي ردمها حق رسمات. خالق هذا النوع من هذا الحسيان اللي ينقالوا العقالي قلنا وقلنا مولي الحسيان وقلنا خالق شيء يسكن في الصفية نوع ينقالوا واشقيق واشقيق الصفية ما يدخلها المحطة غير ذاك اللي من الردم في اشقيق منين يمتل اشقيق ذاك الردم يقبض شيء من اللي ما هو ياسر وتم الناس مقريه تعدل تذيبه في التراب في البطحة وتم اللي درت به ذيك التراب تغره إلين تدفد التراب ويجي أشقيق يابس به كان يدر لم ذيك البطحة اللي في نقره منين ترفد الناس عنه يبس ما في سيولات لين نظمه لا إلا متلم التراب ومتلم الماء خلق شي ما هو طويل حتى ينقال له تاورطة حفرة في صفية فيها محزم فيها ركبة فيها وقفة فيها هي وطولها تبتل حتى هي من الماء وتغرف الناس ما هذاك والجمل اللي مكضية واقف حي رسمات. هذا هو حال مناهل الصحراء المناهل كاملة أنواع هذه خالق شي عاد هوناتي يعدل بليل انطافة خالق شي عند ذيك شغلة تعدلها الناس بيديها وتكلف عليها وتعدل نطفيت 10 طوان ونطفيت 20 طون ونطفيت 30 خارج عنده ما كانوا في الصحراء. إذا عن هذه المطفية ذلك حديثة كان عند الأولين وله شيء قطع حديثة حديثة ولا عاد كان خارج منهم شيء فايدة راضين اللي نجوبوا فيها لا من عند واد درعة خارجات الناس اللي ما ترحل ما تستقبل ما تقافي ما تحرك ما عاد الانطافة مسكنين هلو أما الناس صحراويين بعد هاي اللي روحل ما قطع عدلت نطفية بليد مناهل الأجيال Yeah. الله هو موضوع الملاهل اللي تشرب منهم الحية. نبقوا بيبوه البدي ولا الحاج في هاي الحلقة يعرفنا ويعرف المستمعين الكرام. كان خارقة طريقة يسهد بها على جهيرة العقالي والله الحسيان والله الأبيار. كيف تاش كانوا الأولين يعرفوا عن ذا البلد انقدونا جهروا فيه عقله، كانوا يطعود نادي، كانوا يصلن يعود منقع على الماء، كان يسهد بذيك الطريقة دي. ذاك الصالح نقول لك فيه هذا بلد كامل ينشبر متلومي والله نادي، ذاك راهو لا تفلش عليه من الملح، ذاك اللي تم فيه ذاك ذيك الرطوبة إلا أمرسال، وبليدة كاملة بسكنة ذيك الرطوبة الأكثر فيها تعود مالحة، يجروا فيها مريق ويجروا شين قالوا مريق ملي، لكن الحسيات كنا شايين عند أخبارهم فيهم اللي وقفوا فيهم اللي أقصروا فيهم اللي أطول وفيهم مريق، هذو يعودوا مالحين وتشربهم اللادبل يا غير عندهم مطلوق عليهم اسماء مريق. شفتنا حق الله هون وهم الزيادة ملي للعقلة وللحاسي والبير معهم مريق، لا لا يعود وقفه وشوي وقفتين لا طول حتى ذاك مراق وعود مالح وعود بالظهر العشاق به الملح. خالق حد لا يقترح عن هذا الشيش غاري على خليج عنه قد يعود شارب منه علب نقوله حاك على الخليج ويتلي روز فيه ويعطيهم ولانا المين قابلوا ذاك الشيش حق وعود وعقالين شربوا وعاقب ذاك يقوموا عن حسيان ويقوموا عن حاجة رسمات. هذا كامل هو اللي نعرفه في الصحراء. خالقات الضي اللي فيهم اللي توت شهرين وثلاثة واربعة تشربهم الناس، ومنين ينطرحوا الناس أهل السداد تقبضهم بالحوض والدرع اللي هو يتاربعين وجمعت ما هي زايلة وطات في الضايع لا وطات مولها يطرح بيصة والله عشي تاربعين ينتروا مصارف من الضايع إلى بلد ويعدلوا حفرة كبيرة هي اللي يعودوا يغرفوا من هالماء بعيد من الضايا بعيد من الضايا وجاي الماء من عند الضايا تشوفوا مصرف الميل الوعد ذيك تسل بالمجهورة اياك الضايا ما توطى فيها زايلة ولا تخسر وتمها صالح لين تو ذاك اسمعت الله حق بعض والمقادر المقادر اللي زر مولي من الضايا والله المقدر يعود صافية والله المقدر يعود الله في خليج قارق إذا الرقال وقيج وينقال له المغدر وتم يشرب وحتى هو ما تصلح فيه ذيك رواية المصرف يصونوه الناس هاك ما يقدر ينصان به خليج فواد هكا سمعتوا تم واقفين على شفر الواد ويجبدوا كل ساعة يضلقوا فيك ذاك الإزاز وتم حق بعض مناهل لجيال. مستمعين الكرام عقب منين سمعنا ذا قال النبي بوه البدي وللحاج في المناهل والحسيان اللي عرفنا بيهم لهي نحكو طلعت بادي اللي جايب أم اللي ياسر من هذه الحياة التقليدية الأولى الحسيان وشقيق وفراش وياسر من الحالة التقليدية كاملة موجودة في نقرضي الطلعة اللي قال فيها مات الماضي سبحان الحي الدايم مغلى منه زي عيه تتشوفه ما هو في حاضر ما حاضر فيها واش كيف مبات علف أم حسي بل ثراه أما سيه فراش في الصيف نهو لعندك عيل بهانيس وحس الخشاش واللي يلا لك ظهر الري زرع ما فات طلص لعراش والفرقان الحية وشوي ثاني ما عينك في التنباش وسرية من حي لا حي تفاق مراكيب وتتناش قبل ظهور الشمس على ري العين المعالم فراش ينظرهم ما خافيه ودي منهم في ملاس ولا في حراش وتاي علمه فيه الطي من تورطه والله من ما شقيق بعيد اهله من الحفي ما قليل وحط بق شقاش وفراش حذبل الشي وعظام على ذاك فراش عنك ما تتفقد يا خي ماذا من شي لذيذ عاش ما هو في الظهر تلم موجود لو كانت تشواش اسولاش نافعني فيها ومار نعود زدت على تشواشي تشواش بهذا القدر لنعدله ختام لهذه الحلقة ونشكر مستمعين الكرام بيبوه البدي وللحاج ونشكر مولي مستمعين الكرام على حسن الإسقاء والمتابعة ونشكر مولي حمادة يبا على التنسيق والإخراج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مناهل لجيال. ما كنت في الدار مقدر ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت في الدار مقدر لعاد كنت بحيري وكبتين وجار بربر بحيري تاين بتين تاين بتين تاين بتين بتين وجار لراز شعر خيانة لراز لراز لراز لراز شعر خيانة على شعر المعروكة لكري يا سد مانا يجيك ما بلحبوكة لكري يا سد مانا يجيك ما بلحبوكة Oh, عند المال.